بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستفتح هذا الدرس بشرح جاب الصداق من زاد المستقنع. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشروط والعيوب في النكاح، ثم تكلم عن نكاح الكفار وأثر الإسلام على النكاح، انتقل إلى باب الصداق. والصداق أثر من آثار النكاح، اختلف فيه هل هو شرط من شروط النكاح، أو هو ركن من أركان النكاح، أو هو أثر من آثاره. وعلى كل، فالعلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن الصداق واجب في النكاح، يعني لا يمكن أن يتم نكاح إلا بصداق. واختلفوا في تكييفه الصحيح هو ركن أو شرط أو أثر من آثاره. والذي يعني يظهر من كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أنه أثر من أثر النكاح، يعني أنه مترتب النكاح، فلا يسقط حتى لو شرط إسقاطه. كالنفقة، النفقة يعني لو أن شخص تزوج امرأة ما يحتاج تشترط عليه في عقد النكاح أنه ينفق عليها، أن النفقة مترتبة النكاح. وكذا الصداق، لا يحتاج أن تقول له بشرط أن تعطينا صداقا، هذا أمر معروف ومفروض سلبا. الصداق وهو المهر سمي بذلك لأنه يشعر بصدق رغبة الرجل في المرأة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سننا في الصداق، فقال: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. إذن هذه أو هاتان سنتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى في الصداق. الأول أنه يسن تخفيفه، لم يكون المهر يسيرا مخففا، لأن هذا أعظم لبركة النكاح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن في إثقال عاتق الزوج بمهر كثير هذا يلحقه الديون، ويحس أن المرأة عبء عليه، فكلما رآها تذكر المهر وأنه تحمل في على عاتقه ديونا كثيرة بسبب أنه يقترن بها أو لأجل أن يقترن بها، ففي أدنى مشكلة تثور النزاعات. لماذا؟ لأن مهره كثير. لكن لو كان مهره يسيرا لما نشب النزاع عند أدنى مشكلة، وهذا أمر مشاهد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا: وتسميته بالعقد، هذا السنة الثانية، أن يسمى المهر بالعقد، يعني إذا جاء الولي يعقد نكاح ابنته على الزوج وعند أن يكون عند المأذون يقول: زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكذا، يسن تسميته. أما كونه مفروضا هذا لا إشكال فيه، لكن كونه يسمى في العقد يذكر في العقد هذا مستحب. لماذا؟ قالوا: لأنه أقطع للنزاع، لأنه أقطع للنزاع. كيف أقطع للنزاع؟ لو كان المهر لم يدفع، قال: زوجتك على مهر قدره 5000 ريال، لو كان المهر لم يدفع، نعم ما سمي لكنه لم يدفع، قال: زوجتك على مهر، الذي اتفقنا عليه سابقا قال قبلت، ثم طلق قبل الدخول الخلوة. الآن إذا طلق الزوج قبل الدخول كما سيأتينا أنه يستحق، أن الزوجة تستحق نصف المهر، تستحق نصف المهر إذا كانت البرقة من قبل الزوج. طيب قالت أنت تزوجني أنا مهر قبل 10,000 ريال فأنا أستحق 5. قال لا، أنا متفقين على 5، إذا تستحقين 2000 ونصف. فهنا صار في نزاع، لكن لو سمي في العقد وسمعه الشاهدان الزوجة أو الزوج أو الزوجة الذي كلامه صحيح سيستند على شهادة الشاهدين. والآن في الوضع الحالي الآن المأذون وكذا العقود التي تعقد في المحكمة يشترط بها ذكر، يشترط بها ذكر النكاح، ذكر المهر لأجل أن يكون قطعا للنزاع، شرط نظامي، وإلا فشرعا لا يجب ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى من 400 درهم إلى 500، لأن هذا صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في الغالب، فصداق بناته صلى الله عليه وسلم 400 درهم وصداق زوجاته 500 درهم عليه الصلاة والسلام. هذا غالب ذلك، غالب صداق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعضهن زاد على ذلك وبعضهن تغير عن ذلك، مثل صفية النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع لها شيئا ولكن جعل عتقها صداقها، بعض النساء صلى الله عليه وسلم أصدقهن بأكثر من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. إذن هذا ضابط في المهر، ما الذي يصح مهرا، ما الذي يصح مهرا. نقول كل ما صح ثمنا أو أجرة. طيب ما الذي يصح ثمنا؟ نرجع إلى باب أو كتاب البيع، ذكروا الثمن وهو المال وما أبيح الانتفاع به من غير حاجة، ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. فكل شيء أبيح الانتفاع به من غير حاجة فإنه يصح مهرا، فإنه يصح مهرا. وكذا في الأجرة، كل ما صح أجرة، صح أن يدفع أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا. على هذا فلا تكون الأجرة مثلا أو المهر مجهولا، لأنه لا يصح ثمن مجهولا ولا تصح الأجرة مجهولا، وهكذا. وقلنا ما أبيح في ما صح، قلنا ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة، يخرج ما لا يجوز الانتفاع به، ما لا يجوز الانتفاع به، مثل المحرم كالكلب، فلا يجوز أن يكون المهر كلبا. طيب الكلب المباح الاقتناء، الكلب مباح الاقتناء، نقول هذا يخرج بقيد من غير حاجة، فالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، صيد أو زرع أو ماشية. طيب فإذا فلا يجوز أن يكون مهرا حتى لو كان مما أبيح اقتناؤه، لأنه يباح اقتناؤه للحاجة. إذن الذي يخرج من قول ما أبيح انتفاع به ما يحرم انتفاع به، والذي يخرج قول من غير حاجة ما أبيح انتفاع به للحاجة مثل كلب الصيد، وكذا ما أبيح الانتفاع به للضرورة كالميتة، كالميتة الذي يباح انتفاع به للضرورة فإنه لا يجوز أن تكون مهرا، وكذا الكلب لا يصح أن يكون مهرا ولو كان مما أبيح اقتناؤه. قال وإن قل فلا حد لأقله، فلا حد لأقله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة لمن أراد أن ينكحها، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. وقوله ولو خاتم حديد هذا للتقليل، يعني التمس أقل شيء، أقل شيء ولو كان أقل من خاتم، لكن ذكر الخاتم حديد لأن ثمنه كان زهيدا. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى في هذه العبارة وإن قل للإشارة إلى خلاف، للإشارة إلى خلاف، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا حدا لأقل المهر، ذكروا حدا لأقل المهر، منهم من قال 10 دراهم ومنهم من زاد ومنهم من نقص. وأيضا فالمؤلف رحمه الله تعالى أشار بذلك إلى أنه لا يشترط أن يكون المهر، لا يشترط أن يكون المهر كثيرا بل لو كان قليلا. بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى اشترطوا أن يكون المهر مما يقبل التنصيف، مما يقبل التنصيف. لماذا؟ قالوا لأجل أنه إذا طلقها قبل الدخول بسبب من قبله فإنها تستحق نصفه، فإنها تستحق نصفه. فإذا كان هذا المهر لا يقبل التنصيف فإننا كيف نعطيها النصف؟ هذا اشترطه بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن نقول يستطيع أن يعطيها نصف أو قيمة نصفه، قيمة نصفه، وتعذر تنصيبه ويعطيها قيمة نصفه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصداقة قد يكون منفعة، قد يكون منفعة. فمتى تكون المنفعة يجوز جعلها صداقا ومتى لا يجوز جعلها صداقا؟ يقول رحمه الله: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أن هناك منافع لا يجوز أن تكون، لا يجوز أن تكون صداقا. ذكر تعليم القرآن لا يجوز أن يكون صداقا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يكون أجرة، لأنه ليس مالا، والفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. الفروج لا تستباح إلا بالأموال. تعليم القرآن قالوا لا يصح أخذ الأجرة عليه، لا يصح أخذ الأجرة عليه، فهو لا يكون مالا. لماذا؟ تقدم لنا في باب الإجارة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على عمل يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة. لا يجوز أخذ الأجرة على عمل يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، مثل، قالوا مثل تعليم القرآن، بأن هذه القرب أجرها من الله تعالى، فإذا أخذ أجرة على عمله الصالح فإنه يكون استوفى أجره في الدنيا وليس له أجر في الآخرة. وتقدم الإشارة هناك إلى وجود خلاف في المسألة، وأن من الفقهاء رحمهم الله تعالى من ذكر أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: وهو يأخذ أجرا على التعليم، على التعليم، وهو عمل يبذل فيه جهدا، لا يأخذ أجره الدنيوي على مجرد القراءة. لو كان على مجرد القراءة سلمنا لكم ذلك، لكنه على التعليم وهو عمل فيه منفعة. لكل من يعني على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الإجارة أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، إذن لا يجوز جعله صداقا. القول الثاني الذين قالوا يجوز أخذ الأجرة عليه، قالوا إذن يجوز جعله صداقا. قال: بل فقه، يعني يجوز أن يجعل تعليم، يجوز أن يجعل الصداقة تعليم فقه. كما لو قال: تزوجتك على أن أعلمك باب الصداق من زاد المستقنع. لا بد أن نعين ما سيدرسها، باب الصلاة، باب كتاب النكاح إلى آخره، ويعين الكتاب أيضا، يعني بعض الكتب مختصرة بعضها مطول، والمختصر ينتهي تعليمه في مدة أقل من مدة الكتاب المطول. قال: وأدب وشعر مباح معلوم. هذه كلها منافع يجوز الإصداق عليه، لأنها منفعة مباحة معلومة، فهي مال، فتدخل في عموم قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصدقها طلاق برتها لم يصح ولها مهر مثلها. إذا جاء سيتزوج امرأة ثانية، قال: تزوجتك على أن مهرك هو طلاقي لزوجتي الأولى، هو طلاقي لزوجتي الأولى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لم يصح، لحديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل به الأصحاب رحمه الله تعالى، ولعموم ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها. فإذا كان هذا الأمر محرما، وهو سؤال الطلاق، سؤال يعني الزوجة لزوجها أن يطلق ضرتها، فمن باب أولى أنه لا يجوز جعله صداقا. طيب، قد تقولون: إن هذه منفعة لها أن يعني تخلو من ضرة. أقول: نعم، هذه منفعة لها، لكن هذه المنفعة أوقعت الضرر على المرأة الأخرى، والضرر لا يزال بضرر مثله، وهذا من القواعد المترتبة على قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال من القواعد الكلية الكبرى، لها قيود وضوابط وقواعد تبرعت عنها، منها أن الضرر لا يزال بمثله. قال: لم يصح ولها مهر مثلها. ولها مهر مثلها لفساد التسمية، أن التسمية فاسدة، لا يجوز ذلك. طيب، هل نقول النكاح غير صحيح؟ لا، نقول النكاح صحيح، لكن المهر غير صحيح، وإذا كان المهر غير صحيح فإنه يجب مهر المثل لفساد التسمية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة، وسنذكر ضابطا أو مسائل أخرى يجب بها مهر المثل. قاعدة: متى يجب مهر المثل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى: متى يجب مهر المثل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب مهر المثل إذا بطل المسمى، يعني كان الذي سمي غير صحيح، لا يجوز جعله صداقا، فلا نبطل النكاح، وإنما نبطل المهر، وإذا أبطلنا المهر أحللنا بدله مهر المثل. قول: أن المرأة لا تسلم إلا ببدل. المرأة لا تسلم مجانا، وهذا البدل لم يسمى. نعم، وهذا البدل لم يسلم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تسليمه لفساده. فنلجأ إلى مهر المثل. طيب، عندنا قلنا سنتكلم عن مسألة أكبر: متى يجب مهر المثل؟ الآن ذكر مالك رحمه الله تعالى هنا أنه إذا أصدق طلاق برتها يجب له مهر المثل. ذكر القاعدة: متى بطل المسمى وجب مهر المثل. سبق أن ذكرنا في الشروط الفاسدة: إذا شرط أن لا مهر لها قلنا يصح العقد ويبطل الشرط ولا مهر المثل. وسيأتينا أيضا في الفصول اللاحقة مسائل فيها مهر المثل. متى يجب مهر المثل؟ نقول: يجب مهر المثل في خمس حالات. الحال الأولى إذا كانت التسمية غير صحيحة، إذا كانت التسمية غير صحيحة. طيب، والتسمية غير الصحيحة، تسمية غير الصحيحة تحتها أربع أنواع. يعني كيف تكون التسمية غير صحيحة؟ إما أن يكون المهر المسمى محرما، محرما لعينه، أن يكون المهر المسمى محرما لعينه، كما لو أصدقها خمرا، كما لو أصدقها خمرا أو أصدقها خنزيرا. هنا لو أصدق خمرا أو خنزيرا نقول هذا المهر محرم بعينه، فلا يصح صداقا. الضابط في السنة، الضابط كل ما صح ثمنا أو أجرا صح مهرا. هذا الخمر أو الخنزير هل يصح ثمنا أو أجرا؟ لا، لا يصح. إذن لا يصح صداقا، فإذا لم يصح صداقا نقول يجب مهر المثل. طيب، هذه النوع الأول من تسمية غير صحيحة. النوع الثاني أن يكون مستحقا، أن يكون مستحقا يعني مملوكا للغير كالمقصود، كما لو أصدقها مثلا سيارة، لكن هذه السيارة موصوبة، هذه السيارة موصوبة وهما يعلمان أنها موصوبة، الزوج والزوجة يعلمان أنها موصوبة، فنقول هنا بطلت التسمية لكون المهر هنا مستحقا للغير مملوكا للغير، فيجب مهر المثل. النوع الثالث من التسمية غير الصحيحة المجهول جهالة كثيرة، المجهول جهالة كثيرة، كما لو أصدقها قال تزوجتك على أن يكون صداقك نصف ما في حسابي من الأموال، إلى تعلم كم حسابه، قد يكون حسابه في ألف وقد يكون حسابه في مليون، فنقول هنا التسمية غير صحيحة لأنها مجهولة جهالة كثيرة، فنقول هنا النكاح صحيح لكن المهر غير صحيح لأنه مجهول ويجب مهر المثل. الحالة الرابعة من حالات التسمية غير الصحيحة إذا زوج المرأة ولي غير الأب بدون مهر المثل، إذا زوج المرأة ولي غير الأب بدون مهر المثل، وكان ذلك بغير إذن من الزوجة، كان ذلك بغير إذن من الزوجة، جاء مثلا هذه أبوها متوفى فزوجها أخوها على مهر قدره 10,000 ريال، على مهر قدره 10,000 ريال ومهر مثلها 50,000، فزوجها على مهر قدره 10,000 ريال، هل النكاح صحيح؟ نقول نعم النكاح صحيح. فتقول أنا ما أذنت 3,000، أنا أريد مهر مثل مهر النساء قريباتي 50,000. نقول النكاح صحيح ولك مهر المثل، لك مهر المثل، يبطل المسمى بفساده لأن المرأة هي التي تستحقه ولم تأذن فيه ولها مهر المثل. أما إذا زوجها لا فسيأتينا، فقط بس سنذكر هذه المسائل وسيأتينا إن شاء الله إذا زوجها لا بدون مهر المثل. إذا نقول يجب مهر المثل على المذهب في 5 حالات، إحنا ذكرنا الحالة الأولى فقط. الحالة الأولى إذا كانت التسمية غير صحيحة، إذا كانت التسمية غير صحيحة، والتسمية غير صحيحة تحتها 4 أنواع. لماذا تكون التسمية غير صحيحة؟ أن يكون المهر محرما بعينه كالخمر والخنزير. الثانية أن يكون المهر مستحقا كالمغصوب. الثالثة أن يكون المهر مجهولا جهالة كثيرة، كما لو تزوجها على نصف ما في حسابه من الأموال. الرابع أن يزوج ولي غير الأب، يزوج المرأة بدون مهر المثل ولم تأذن. إذن هذه لها قيود، أن يكون الولي غير الأب، وأن يكون التزويج بدون مهر المثل، وأن لا تأذن به المرأة، وأن لا تأذن به المرأة. فإذا زوجها الأب بدون مهر المثل لا يجب لها مهر المثل. إذا زوجها الأب أو ولي أو ولي غيره بمهر المثل، يعني بمهر مثلها ولم تأذن به، نقول ليس لها مهر المثل. نعم، نقول تسمى صحيحة، لأن المهر الذي سماه الولي غير الأب مطابق لمهر مثله. إذا زوجها الولي غير الأب وكان بدون مهر المثل وأذنت به، نقول إذن الحق لها، فلها المهر المسمى الذي سماه له الولي غير الأب. إذن هذه الحالة الأولى من حالات وجوب مهر المثل إذا كانت التسمية صحيحة. الحالة الثانية نكاح التفويض، نكاح التفويض، وسيأتينا إن شاء الله فصل في أحكام المفوضة. والمفوضة لها نوعان، تفويض البضع وتفويض المهر. يعني التفويض، نتكلم عن تفويض البضع لأن هذا هو الأكثر. تفويض البضع أن لا يسمى المهر في الحق ولا يتفق عليه، يقول أريد أن أتزوج بنتك، خلاص تزوجتك بنتي، ما ذكر المهر، طيب ولا اتفقوا عليه لا قبل العقد ولا أثناءه، فنقول هنا لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب الحالة الثالثة، إذا شرط عدم المهر، هذا تقدم لنا في الشروط الفاسدة، إذا شرط ألا مهر لها نقول يصح النكاح ويفسد الشرط ولها مهر المثل، ولها مهر المثل، لأن هذا الشرط غير صحيح. الحالة الرابعة في وطء الشبهة، في وطء الشبهة، ووطء الشبهة لا يخلو من حالين، أو الشبهة لا تخلو من حالين، إما أن تكون شبهة عقد أو تكون شبهة اعتقاد، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. فشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته، أن يطأ امرأة يظنها زوجته، فتبين أنها غير زوجته، فنقول يجب مهر المثل، يجب لها مهر المثل. وشبهة العقد كما لو تزوج أخوان تزوج أختين، كان الدخول في ليلة واحدة، فتخالف ودخل كل منهما على امرأة أخيه، على امرأة أخيه، فوطئها بشبهة، نقول هذه شبهة عقد، هذه شبهة عقد، أو نعم هذه شبهة اعتقاد، أنه يعتقد أنها زوجته. شبهة العقد كما لو عقد على امرأة يظنها ممن تحل له، يظنها ممن تحل له، فتبين أنها أخته من الرضاع، أخته من الرضاع، فوطؤه هذا يعد وطأ شبهة، يعد وطأ شبهة، فيجب به مهر المثل. الحالة الخامسة هي المزني بها كرها، المزني بها كرها. فلو شخص والعياذ بالله اغتصب امرأة وزنى بها كرها، فنقول هذه لها مهر المثل، هذه لها مهر المثل. فهذه الخمس حالات يجب بها مهر المثل: التسمية غير صحيحة، ونكاح التفويض، وإذا شرط عدم المهر، ووطء الشبهة، والمزني بها كرها. وهذه الحالات ذكرت في الكتاب لكنها مفرقة، يعني شرط على المهر تقدم، التسمية غير صحيحة ذكرت هنا وذكرت في الفصل الذي يليه، نكاح التفويض ذكر في فصل مستقل، وطء الشبهة والمزني بها كرها ذكرت أيضا في نفس فصل التفويض. فنحن جمعنا هنا لأجل أن تسهل، وإذا وردت في موضعها نحيل إليها منعا من التكرار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه، نستطيع أن نقول هذه تطبيقات للقاعدة التي ختم بها الفصل السابق: متى بطل المسمى وجب مهر المثل. طيب قلنا بطلان المسمى بأربعة أمور، إما أن يكون محرما أو مستحقا أو مجهولا جهة كثيرة أو لم تأذن به المرأة في حال ما لو زوجها غير الأب بدون مهر مثلها. قال وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. وجب مهر المثل، هنا وجب مهر المثل لأن التسمية فاسدة، لأن التسمية فاسدة. لماذا؟ قالوا الزوجة، قالوا أول شيء قد يكون حال الأب مجهولا، الأب سافر سفرا بعيدا ولا يعلم هل هو حي أو ميت، فهو مجهول، فهو مجهول جهلة كثيرة، فيدخل في الحالة الثالثة من حالة التسمية غير صحيحة كمجهولا جهة كثيرة. وأيضا قالوا أنه ليس للزوجة غرض صحيح في وفاة أبيها، في وفاة أبيها هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. وهذه حقيقة تختلف باختلاف الأعراف والبلدان، قد يكون لها غرض صحيح ذلك. لماذا؟ لأنها لو كان أبوها موجود تقول يعني ما في إشكال أقبل بالزواج من هذا الشخص الذي راتبه يسير، لأنه إذا قصرت النفقة سأخذ من أبي. لكن إذا كان الأب متوفى قد لا تقبل الزواج من الموظف الذي راتبه يسير، قد لا يستطيع أن ينفق علي وعلى أولادي منه. فحقيقة نقول التعليل بأنه ليس لها في غرض في وفاته بغرض صحيح، هذا التعليل ممكن ينطبق على بعض الأعراف ولا ينطبق على أعراف أخرى. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. يقول إذا جاء الزوج إلى زوجة ليخطب زوجة وقال تزوجتك على، يعني قال لوليها أريد أن أتزوج ابنتك على مهر، ما المهر؟ بألف. إذا كان لي زوجة، إذا كان لي زوجة فأنا بعطيها ألفين، وإما كان زوجة بعطيها ألف. قالوا يصح، يصح بالمسمى. لماذا؟ قالوا هنا قالوا المرأة لها غرض صحيح في كونه ليست له برة، لأن خلو المرأة من برة من أكبر أغراضها المقصودة لها، ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته. هكذا قالوا رحمه الله تعالى. فيقولون يعني كون الزوجة ليس لها ضرة ذا منفعة كبيرة لها، غير لها أب أو يعني أبوها موجود متوفى، قالوا لا هنا لها منفعة كبيرة في ذلك. ولذلك قالوا يصح بالمسمى، لأن هنا حقيقة ليس مجهولا، الزوج يعرف ذلك لكنه أراد يهم الزوجة وهي ستتبين ذلك، حتى لو دخل بعضها الكمال ضرة ثم تبين لها لاحقا أنه متزوج امرأة قبلها بالخف، يعني ما أخبرها به، فأنا قلت طالب بالألف الزائدة. ثم ذاك المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تأجيل الصداق. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا محله البرقة، محله بكسر الحاء، ونسخة الروب فمحله الفرقة. طيب هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن تأجيل الصداق، وأنه يجوز تأجيل الصداق، يجوز تأجيل الصداق كاملا أو بعضه، الصداق كاملا أو بعضه. يعني يقول مثلا تزوجتك على 100,000، 50,000 أتبعها حالة و50,000 مؤجلة، قالوا هنا يصح. أو يقول 100,000 كلها مؤجلة، قالوا يصح، لأن النكاح عقد معاوضة، نكاح معاوضة غير محضة، قالوا يصح في التأجيل كالبيع. طيب متى يحل المؤجل؟ متى يحل المؤجل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عين أجلا، فإن عين أجلا يعني تعين، يعني قال لها مثلا 50,000 المؤجلة سأعطيك إياها بعد سنة أو بعد سنتين، عين أجلا فإنها تعين. طيب إذا لم يعين أجلا، إذا لم يعين 50,000 الآن و50,000 مؤجلة لم يعين أجلا، قالوا فمحله الفرقة. فمحله الفرقة، الفرقة البائنة، فرقة البائنة بموت أو غيره، قالوا عملا بالعرف والعادة. قالوا لأن عرف الناس هنا البناء على عرف، قالوا عرف الناس إذا قالوا 50 مثلا جزء من المهر مؤجل لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا عند الفراق البائن، البائن وليس الرجعي، يعني طلقها طلقة واحدة وهي رجعية لا يحق لها أن تطالب بالمهر المؤجل إلا إذا بانت منه، بمعنى أنها خرجت من العدة، خرجت من العدة، أو كان الطلاق من الأصل طلاقا بائنا، طلاقا بائنا كانت هذه الطلقة الثالثة، أو كان خلعا، والخلع فرقة بائنة، أو كان فسخا بعيب مثلا، والفسخ بالعيب فرقة دائمة، فرقة بائنة، فهنا تستحق المؤجل، لأن هذا هو العرف. إذا كان العرف بلدنا البلدان أنه إذا قيل مؤجل يعني بعد 5 سنوات، فنقول يعمل بعرفهم، يعمل بعرفهم، فنقول إذن هذه مبناها على العرف والعادة. قوله هنا وإلا، هذه ليست أداة استثناء، وإنما هي أداة شرط منفية، يعني نفككها، فإن عين أجلا تعين، وإن لم يعين أجلا، هذه تفكيك كلمة وإلا، يعني وإن لم يعين أجلا فمحله الفرقة، يعني يحل متى يحل بالفرقة البائنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة يجب فيها مهر المثل بسبب الفساد التسمية بسبب آخر، قال وإن أصدقها مالا مغصوبا، مالا مغصوبا، وهذه تدخل في بند أو حاد المستحق، مالا مستحقا، تسمية غير صحيحة لكونه مستحق، إن أصدقها مالا مغصوبا فإنه يجب مهر المثل لفساد المسمى، ولا بد أن يعلمانه موصوبا، يعني الزوج والزوجة يعلمان أن هذا المهر موصوبا، يعني مثلا الزوج أصل سيارة وقال للزوجة تزوجتك على هذا المهر الذي هو السيارة، وتعلم أنه غصبها من شخص فوافقت على ذلك، فنقول النكاح صحيح والمهر باطل لفساده ويجب مهر مثل. طيب إذا كانت لا تعلم أنها موصوبة، قد قبلت فأخذت السيارة، يوم جاء بعد شهر جاء صاحب السيارة طالبها، قالت هذه سيارة زوجي استقلنا قبلك، هذه السيارة ملك لي وهذا ما يثبت ملكيتي، وأنا اشتريتها من زوجك قبل أن يسلقك إياه، لكن لم ننقل الملكية، خلاص المال تبين أنه مغصوب، لكن الزوجة لا تعلم أنه موصوب، فهل لها مهر المثل؟ الفقهاء يقولون لا، هنا لها قيمة هذا المهر الموصوب، لأنها هي رضيت به يوم العقد، فلا يقول قيمة يوم العقد. طيب قيمة هذه السيارة يوم العقد قالوا قيمتها مثلا 50,000، نقول لها 50,000، قالوا قيمتها 100,000، نقول لها 100,000، حتى لو كان مهر مثلها 50,000، نقول لها 100,000. إذن المال موصوب، إذا كان يعلمانه موصوبا فلها مهر المثل، وإذا كانت لا تعلم، إذا كانت الزوجة لا تعلم أنه موصوب، فنقول لها قيمة هذا الموصوب يوم العقد. طيب قال أو خنزيرا ونحوه، يعني من الأموال المحرمة، خنزير خمر ونحوه من الأموال المحرمة، فإنه يجب مهر المثل لفساد المسمى، والقاعدة أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، يعني قال أصدقتك مثلا هذه السيارة على أن يعني سليمة ما فيها أي شيء أي خلل. كان استلمت السيارة وأثرها المكينة فيها خلل. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى خيرت بين أرشه وقيمته. طيب نقول أنت مخير بين أن تأخذين أرش السيارة أرش هذا العيب وبين أن تأخذي ترجعين السيارة وتأخذين قيمتها سليمة. هي التخيير لها يسر على خيار العيب. قالوا إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية. يعني الآن الزوج قال للأب سأتزوج ابنتك، قال ما عندي معنى، المهر 50,000 منه 40,000 للزوجة و10,000 لي. قالوا يصح. لماذا؟ قالوا لأن للوالد الأخذ مما لولده ما شاء، ويملك الأب للقبض مع النية. إذا قبض الأب خلاص يملكه مع النية. طيب ما يترتب على هذه التسمية؟ جاء الزوج مثلا على مثال مالي ألف لله وألف لأبيه، المهر 2,000، ألف للزوجة وألف لأبيه. طيب طلق قبل الدخول وبعد القبض، سلمهم 2,000. طيب جاء صارت مشكلة أو هونه على الزواج، طلق قبل الدخول. إذا طلق قبل الدخول تستحق المرأة نصف المهر. طلقتموهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. طيب رجع بالألف، رجع بالألف، يعني رجع بالألف اللي عند الزوجة لأنه نصف الصداق. الله عز وجل يقول فنصف ما فرضتم. أما الألف الذي قبضه الأب فلا يملك الزوج الرجوع به لأنه انتقل لملك الأب، وليس بينه وبين الأب عقد زواج، إنما بينه وبين الزوجة. طيب قال بنا شيء على الأب لهما، يعني أن الزوجة ما ترجع على الزوج على أبيها بنصف الألف، ما تقول ترينا دفعت الألف كاملة خلاص أبي نصف، أنا أريد نصف المهر خلاص أعطي نصف 500. نقول لا. لماذا؟ قول لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها وقبضه قبضا صحيحا، ما دام أنه قبض صحيح فلا يضمن، ما دام أنه قبض صحيح فلا يضمن لأن قبضه قبض صحيح. والزوج ما أنا لي نصف المهر، واللي بيني وبينك نصف المهر، خلاص أعطيه نصف المهر لك، فتكون ما كسبت شيء من هذا النكاح. ألف راح للزوج وألف راح للأب. طيب قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، يعني هنا الأب فقط مستثنى. لماذا؟ لأن الأب له تملك مال ولده كما تقدم لنا في باب الهبة والعطية. لكن لو شرط لغير الأب، جاء قال الأب أزوجك ابنتي على 100,000، 50,000 للزوجة و25,000 لأمها و25,000 لأخيها، يقولون له كل المسمى لها. إذن 100,000 كله لها. لماذا؟ قالوا لأن هذا عوض بضعها، والشرط باطل لأن غير الأب ليس له التملك من مال الزوجة، الأب فقط هو الذي له التملك، أما غير الأب ليس له التملك، فليس له التملك من مال الزوجة، يعني لا يشترط شرطا بملك. لكن لو أن الزوجة يشترط بكل 100,000 لها، يا ما هذا 100,000 أعطت أمها 10,000 أعطت أمها، هذا الأمر لها، لكن كونه يشترط من الأصل نقول لا، أن هذا عوض وضعها ولا يملك غير الأب التملك من غير الأب التملك من مال الزوجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تزويج الزوجة بدون مهر المثل. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. هنا إذا زوجت البنت بدون مهر المثل نقول من الولي الذي زوجها بدون مهر المثل؟ إذا كان الأب فيصح النكاح ويصح المهر ولو كرهت الزوجة. لماذا؟ لقول عمر: ألا لا توالوا في صداق النساء؟ ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان اتفاقا منهم. قالوا: ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، يعني النكاح معاوضة، لكن المعاوضة كما يقرن أصحاب رحمه الله تعالى أنها غير محضة، معاوضة غير محضة. فليس المقصود النكاح العوض فقط، يعني مو مثل البيع المقصود العوض فقط، لا، المقصود السكن والمودة ونحو ذلك من تأثير مقاصد النكاح، والعوض منه لكنه ليس المقصود الأساسي. ولا يلزم أحدا تتمة المهر لصحة التسمية. وقد صح، يعني مثلا سعيد المسيب رضي الله رحمه الله زوج ابنته بدرهمين، هذا دون مهر مثلها قطعا. طيب، إذا زوجها ولي غير الأب، إذا زوجها ولي غير الأب بدون مهر مثل، يعني زوجها الأخ ب20,000 ومهر مثلها 50,000، نقول إذا كان بإذنها فإنه يصح، إن الحق لها وقد أسقطت، وإذا كان بغير إذنها فإنه لا يصح المهر، يصح التزويج لكن لا يصح المهر، فنقول التسمية باطلة ولعدم الإذن فيها، ويجب لها مهر المثل لأنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. طيب، من اللي يضمن مهر المثل؟ نقول الزوج، يعني هو الزوج تستكمله منه. طيب، لو قال الزوج أنا مشروط علي 20,000، ما دخلت بالنكاح إلا مشروط علي 20,000، وأخوك ولا يتزوج لي ب20,000. يقول الأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا لم تأخذه من الزوج فإنها ترجع به على الولي لتفريطه، وهذا ذكر الموفق وغيره رحمهم الله تعالى، ترجع على الأخ تقول: أنت زوجتني بدون مهر مثلي، أعطني بقية المال مثل الذي يعني. طيب، الأخ هل يرجع على الزوج ولا لا؟ أقول: أنا غير في صفك، هل يرجع على الزوج أو لا؟ خلاف بين الأصحاب رحمهم الله تعالى، خلاف بين الأصحاب رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، فهنا يقول يصح، ويكون المهر في ذمة الزوج، الزوج الصغير يكون المهر في ذمته، لأنه هو الذي سيستفيد من هذا النكاح. وإذا كان أكثر كيف يكون المهر في ذمته؟ لماذا لا نقول يكون المرء بذمته مهر المثل؟ يقولون: لأن المرأة قد لا ترضى بدون هذا المهر الذي سمي لها فهو أكثر مهر المثل، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. فيعني وجد الأب هذه الزوجة صالحة الابن بكل المقاييس، الأب مثلا توفيت امرأته ما في أحد يرعى الابن هذا، قال: أزوجه امرأة عاقلة يتزوجها وترعاه، فوجد امرأة عاقلة في كل المقاييس، فقالت: لا، أنا ما أربي زوجهم ربي، فأخذ أكثر. يقولون: لا مشكلة، يصح، ولو كان أكثر يكون بذمة الزوج. طيب، لو كان الزوج معسر ما عنده شيء، ابن صغير ما عنده شيء، قالوا: ليه يضمنه الأب؟ لماذا؟ قالوا: الأب نائب عنه بالتزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزم، نائب لا يلزمه ما لم يلتزم، كالوكيل، الوكيل لا يلزمه، يعني مثلا لو كان محمد وكل زيد أن يشتري له سيارة من المعارض، فجاء وقال: أنا بصفتي وكيل عن محمد أريد أن أشتريها في السيارة بكم؟ ب50,000. طيب أعطني فلوس كم أهدي ما أعطاني فلوس لكن قال خلاص ما يخالف الفلوس بعد سنة البنات قال طيب ويكتب العقد ويوقع عليه هذا الوكيل زيد وكيل محمد وقع عليه هذا الوكيل يوم جاء بعد سنة جاء البائع يشتكي زيد المحاكمة قال سيد أنا شريت وكيل قال لي أنت شريت وكيل بس أنت اللي موقع العقد نقول لا هنا الوكيل لا يلزم ذلك والقاعدة عند الفقهاء أن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل هذه القاعدة ونقول جميع ما يترتب على العقد هذا يطالب به الموكل ليس الوكيل طيب حتى لو كان هو الوكيل هو الذي يوقع ومثله الصداق فالصداق يطالب به الزوج الأب مجرد أنه نابع عن ابنه في قبول النكاح نابع عن ابنه في قبول النكاح لولاية الجبرية عليه فلا يضمن الصدق إلا إذا كان قد التزم ضمانه يعني قال للزوجة أريد أن أزوجك ابني هذا قالت المهر 100,000 قال ما قلت ما عنده شيء طيب شو عم بيدفع 100,000 قال ما إذا ما دفعلك أنا أدفعلك فنقول هنا يلزم لكن إذا لم يلتزم فإنه لا يلزم نقف عند هذا الحد وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.